فما يخزي العبد ويهلك العبد أشد من الهوى، فما من شيء يهلك العبد أشد وأخطر من الهوى. وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول: بل اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويقول: واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وكفاك بقول الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول الله تبارك وتعالى معجبا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. عجب، اتخذ معبوده هواه. والكلام قد يكون فيه تقديم وتأخير. أفرأيت من اتخذ هواه إلها، تصح المعنى كذلك ويصح المعنى كذلك. أما القراءة فهي قراءة واحدة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون. قراءة: أفلا تذكرون قراءة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، عبد هواه، كلما دعاه الهوى لشيء ركبه فضل. والهوى مذموم في القرآن، ما جاء في موضع إلا وجاء مذموما، ذمه الله تبارك وتعالى. بل ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقرأت: أفرأيت من اتخذ آلهته هواه، بمعنى أن الرجل منهم كان يعبد الحجر والصنم، فإذا وجد صنما أفضل أو أحسن في نظره رمى بالصنم الأول وعبد الصنم الثاني. الآلهة تبعا للهوى، والهوى يصم، الهوى يصم ويعمي، الهوى يهلك. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. كلمة علم هنا على علم حال، إما من الفاعل وإما من المفعول. فإن كانت من الفاعل، حال من الفاعل، فالمعنى أضله الله على علم من الله بأن الضال يستحق الضلال والإضلال. أضله الله، الفاعل هو الله، أضله الله على علم به، أي أن الله عالم به وبضلاله وبفساد طويته وسوء نيته، فأضله وهو عالم به من الأدم أنه مستحق للضلال. وإذا كانت الحال من المفعول فالمعنى يتغير، وأضله الله على علم، على علم من الضال أنه ضال، فهو يعبد الصنم وهو يعلم أنه على خطأ فيكابر ويستشكر، كقول فرعون: أنا ربكم الأعلى. هل هو كذلك؟ هل هو متيقن من مقالته؟ أبدا والله، وإنما هو ضال وضال على علم، على علم من نفسه بنفسه. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم من الله أو على علم من الضال بأنه على ضلال، ومع ذلك يستكبر ويصر ويبقى على ضلالك ككفار مكة علموا صدقه وسموه الصادق الأمين من قبل البعث، وقال بعضهم لبعض والله إنه نبي والله إنه صادق وما جربنا عليه الكذب، ولكن أنؤمن به حتى تعيرنا بنات قريش؟ إذن فقد علموا أنهم على ضلال، ومع ذلك لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم طبع. والخاتم كلنا يعرف ذلك، إذا أردنا أن نخزن شيئا من الطعام كالسمن أو العسل ختمنا على الإناء، أي أغلقناه إغلاقا شديدا حتى لا يخرج منه ما هو فيه ولا يدخل إليه ما هو ليس منه. ذات الختم على الآن على فم القربة وفم الإناء وهكذا طبع، فحين يختم ربنا تبارك وتعالى على القلب معنى ذلك أنه قد أغلق على ما فيه فلا يخرج منه ما هو فيه ولا يدخل إليه ما ليس فيه. هذه القلوب ماذا فيها؟ فيها الكفر، فيها الكفر، فإن ختم عليها لن يخرج الكفر أبدا ولن يدخل الإيمان أبدا. وكذلك السمع إذا ختم عليه لن يدخل إليه الهدى ولم يدخل إليه الصواب أبدا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ هذا الذي فعل ذلك وجعل معبوده إله وجعل إلهه هوى ما يشتهيه وما تهواه الأنفس وما يريده وما يحبه وما يميل إليه. إذا فعل ذلك ختم الله على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشوة. قراءة: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشوة، أو جعل على بصره غشاوة. قراءتان: والغشاء الغطاء، الغشاء الغطاء، والغشاء ما يحيط بالشيء وما يغشيه يغطيه، فكأن البصر وضع عليه غطاء، فإذا وضع الغطاء على البصر امتنعت الرؤية فلا يرى الآيات ولا يرى الحق ولا يرى النعم ولا يرى الآلاء، فهو كالأعمى والأصم والسفيه لا عقل له. كيف يهدى؟ كيف يصل إلى الصواب وكيف يصل إلى الحق؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أي من يهديه من بعد إضلال الله له؟ من يهديه من بعد الله؟ الله تخلى عنه، الله أضله، فمن يهديه؟ من يهديه إذا كان الله قد أضله وهو الهادي وهو المضل؟ فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تتذكرون؟ قراءة: أفلا تذكرون؟ قراءة: أيها الأخ المسلم، هل تذكرت؟ نعم إن شاء الله تذكرنا جميعا أن الهادي هو الله، وأن الهدى في كتاب الله، وأن من ابتغى الهدى في غير كتاب الله أضله الله. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فالمهلكات شح مطاع، بخل شديد، فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. رأيت الهوى مهلك، ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، والمنجيات خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فالناس في إنكارهم للألوهية فئات، فمن الناس من يثبت الألوهية ولكنه ينكر البعث، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ثم إذا حدثتهم عن الساعة والبعث أنكروها وأنكروا قيامها، أبطلوا الجزاء وأنكروا البعث وكذبوا بالساعة. ومنهم من أقر بالربوبية ومنهم من أنكرها. هؤلاء الذين أقروا بالربوبية من رب السماوات والأرض؟ إذا وجهت إليهم هذا السؤال قالوا ربنا هو الله. أما الألوهية فقد أشركوا مع الله آلهة أخرى، فأقروا بالربوبية ولم يقروا بالألوهية. ومنهم من شك في الساعة فهو متردد بين مصدق ومكذب. من هؤلاء مشركو مكة، كانوا على أنواع وعلى أصناف، قد جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالحجة وبالمنطق وبالآيات، وكلما ساق إليهم آية ساقوا إليه حجة وسموها حجة وما هي بحجة، وكلما ساق إليهم دليل عارضوه بزيف وبهتان. وحين تكلموا عن الحياة والموت وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، تلك مقالتهم، ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي هذه الحياة الدنيا التي نحياها، ليس هناك شيء قبلها وليس هناك شيء بعدها. هؤلاء أنكروا فعل الله تبارك وتعالى ونسبوا الفعل إلى الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يفنينا وما يميتنا إلا الدهر. والدهر مدة بقاء الدنيا من دهره إذا غلبه، وقصدوا بكلمة الدهر تعاقب الليل والنهار، قصدوا بكلمة الدهر مرور الزمان، مرور الأيام، مرور الشهور، وتتابع الليل والنهار، قصدوا بذلك. وكأنهم يشبهون كفار عصرنا الحديث، حيث أنكروا الألوهية ونسبوا الوجود إلى الطبيعة وقالوا هي كذلك وما أعدها وما خلقها أحد، بل وجدت من تلقاء نفسها، والدنيا هي الدنيا وما قبلها من شيء وما بعدها من شيء، ووجدت الأشياء من تلقاء نفسها، وتهلك الأشياء بمرور الزمان وبمرور الأيام. وغفل هؤلاء عن أن غفلوا عن أن لكل فعل فاعل. الليل والنهار نتجا من الشمس، من شروق الشمس وغروبها، والشمس والقمر بحسبان محسوب بمواقيت وبمواعيد، ولا بد للشمس وللقمر من مسخر ومن محرك ومن موجب، ألا وهو الله. فتعلقوا بالسبب وغفلوا عن المسبب سبحانه وتعالى الذي خلق الأسباب والمسببات، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي نموت ويحيا أبناؤنا، أو نموت ونحيا بحياة أولادنا وببقاء آثارنا، أو نموت ونحيا، بعضنا يموت وبعضنا يحيا فهي موت وحياة، أو هو على التقديم والتأخير بمعنى نحيا ونموت، لأن الحياة سابقة للموت، فهم لا يقصدون الحياة بعد الموت حين يقولون نموت ونحيا، لا يقصدون الحياة بعد الموت فهم ينكرونها، ولكن يقصدون الحياة والموت، نموت ويحيا غيرنا، يموت بعضنا ويحيا بعضنا، نموت ويحيا أولادنا، نموت ونحيا ببقاء آثارنا، أو تقديم وتأخير في الكلام نحيا ونموت، وقرأت نموت ونحيا، وما يهلكنا ما يفنينا إلا الدهر. وكانوا ينسبون كل شيء إلى الدهر، فإذا جاءتهم المصائب أو جاءهم قحط أو جاءهم جدب سبوا الدهر باعتباره الفاعل. من هنا روى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حديثا قدسيا يقول الله تبارك وتعالى فيه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فبين ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث أن الدهر الذي يسبونه ما هو إلا من فعل رب الدهر ألا وهو الله. فإذا أنت سببت الدهر كأنك سببت من خلق الدهر، لأنهم نسبوا إليه الفعل والفاعل هو الله. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. رد الله تبارك وتعالى عليهم: ما لهم بذلك من علم، أي ما لهم بهذا الكلام من علم. هم لا يعلمون سر الفلك، هم لا يعلمون سر الليل والنهار، هم لا يرون الشمس ولا يصلون إليها، لا يرونها إلا بأعينهم من بعيد، لكنهم لا يعرفون حقيقتها وكنها وكيف سخرت ولما لم تنطفئ منذ آلاف بل بلايين سنين، لما لم تنطفئ ولما لا يقل ضوءها ولما لا تتلاشى، بل هي باقية منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة بنفس القوة بنفس النظام بنفس الحرارة بنفس الدفء بنفس الشروق والغروب في مشارق ومغارب حسبت، لا تقديم ولا تأخير. ما لهم بذلك من علم، أي درجة من درجات العلم، أي نوع من أنواع العلم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، يتبعون الظن، والظن أكذب الحديث كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الظن تخيل، الظن تخمين، الظن لا دليل له ولا سند يستند عليه. إن يتبعون إلا الظن، هؤلاء متبعون للظن، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، الآيات القرآنية الدلائل الواضحة التي توضح سر الخلق وأن الخالق هو الله وأنه كان والكون عدم، وأنه سخر الشمس وسخر القمر وسخر الأرض وسخر الفلك وسخر النجوم وسخر البحر، إذا تليت عليهم هذه الآيات لم يتفكروا فيها ولم يناقشوها، وإنما ساقوا حجة وسموها حجة، وسماها ربنا في هذا الرد حجة استهزاء وسخرية بهم. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. تساق الآيات والدلائل والبراهين على وجود الله المسخر لكل هذا، الخالق للدهر، الخالق لليل والنهار والشمس والقمر. إذا سيقت الآيات والدلائل والبراهين تركوا كل ذلك وساقوا حجة، وما هي بحجة إذا كنتم تزعمون أن هناك بعث وساعة وقيام وجزاء؟ فأتوا بآبائنا الذين ماتوا فأحيوهم لنا حتى نسألهم عن دعمكم. ما كان عدتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الرد، يرد الله تبارك وتعالى عليهم وآمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرد: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قل الله يحييكم ثم يميتكم، رد على مقالتهم ما يهلكنا إلا الدهر، فهو يرد على هذه المقال أن الله تبارك وتعالى هو الذي أحياكم حيث كنتم أمواتا، كنتم نطفا في أرحام الأمهات، كنتم نطفا في أصلاب الآباء، لم تكن الآباء ولم تكن الأجداد، كان الله ولم يكن شيء، هو الذي أحياكم. ثم يميتكم وأنتم ترون الحياة والموت بميلاد الأطفال وبموت الكبار. الله يحييكم ثم يميتكم، وطالما قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة بعد الإثنان، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، وكما أنشأكم أول مرة فكذلك تعودون وكذلك تخرجون، كما أخرجكم من الأرض أول مرة فكذلك هو قادر على أن يعيدكم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه ولا مراء فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المحيي المميت القادر على ذلك. وما لا يحدث في الحال لا يعني استحالة حدوثه في المآت، فإذا لم يأتي ربنا بآبائهم الآن فهذا لا يعني استحالة الإتيان بهم في المستقبل، وقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبعث الناس للجزاء والآباء مبعوثون، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، نعم سوف يأتي بهم الله، يأتي بهم الله ويأتي بكم أيضا، ولكن في يوم القيامة حيث الجزاء، لأن الدنيا عمل ولا جزاء والآخرة جزاء ولا عمل. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. تعميم بعد تخصيص، تعميم للقدرة بعد التخصيص لقدرة الله على البعث. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، تخصيص لقدرة الله تبارك وتعالى في هذا الشأن الإحياء والإماتة والإعادة، ثم تعميم للقدرة بعد ذلك أن الله قادر على كل شيء في كل شيء، ولله ملك السماوات والأرض، وإذا كان له ملك السماوات والأرض فهو قادر على كل شيء، أوجدها من العدم وله أن يفنيها ويعيدها بعد ذلك كما بدأ أول خلق يعيده، فهو القادر لأنه الملك والمالك، طالما خلقها وملكها وهو الملك المتحكم فيها فهو القادر على كل شيء. لله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، أي يخسر المبطلون يوم تقوم الساعة، أو التقدير ولله ملك السماوات والأرض وله الملك يوم تقوم الساعة أيضا، ويومئذ في يوم القيامة يخسر المبطلون الذين أبطلوا البعث وأبطلوا الجزاء وكذبوا بالساعة وأنكروا القيامة، هؤلاء المبطلون الذين اتبعوا الباطل يخسرون يوم القيامة، يخسرون أنفسهم، يخسرون رضا الله، يخسرون منازلهم في الجنة، فما مخلوق إلا وله منزل في الجنة وله منزل في النار، فهؤلاء خسروا منازلهم في الجنة، خسروا الحور العين، خسروا رضا رب العالمين. ويومئذ يخسر المبطلون. وتنتقل بنا الآيات لتصوير المنطق نقلة فجائية. يومئذ يخسر المبطلون، الكلام عن يوم القيامة، وينتقل الكلام لتصوير الواقع. وترى كل أمة جاثية. نقلنا القرآن إلى موقف القيامة، حيث الله تبارك وتعالى قد أحيا الكل وبعث الكل، وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات كذلك، وإذا بالأرض أرض جديدة، أرض المحصر، وإذا بالكل قد حشر من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، والوحوش حشرت كذلك، الوحوش والأسماك، كل ما دب على الأرض أو طار بجناحيه حشر يوم القيامة. وترى كل أمة جاثية، جثى يجثو ويجثي جثوا وجثيا، بركة على ركبه. ترى كل أمة جاثية، قرئت بالذال مجتمعة، والجسوة كل ما اجتمع من شيء يسمى جسوة. ترى كل أمة جافية مجتمعة وفي نفس الوقت تعطي معنى الأرق على الركب مستوفدة. معنى ذلك أن كل إنسان جلس على ركبتيه وأطراف أنامله أنامل أصابعه فقط نزل على ركبه ولا يمس الأرض منه إلا الركب وأطراف أصابع القدمين. ذاك هو منظر الناس في يوم القيامة بما فيهم الرسل. حتى إن إبراهيم لا ينادي يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي. إبراهيم أبو الأنبياء يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي نفسي نفسي. ذاك ما قالت الرسل. كيف وقد طمأنهم الله تبارك وتعالى في القرآن؟ كيف وقد طمأن الناس المؤمنين يجعل لهم الرحمن ودا يحشرون آمنون لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وهناك أناس في ظل العرش يظلهم الله بظل عرشه. هؤلاء الرسل إبراهيم قيل له اتخذ الله إبراهيم خليلا كيف يقول لا أسألك إلا نفسي. نعم في يوم القيامة ساعة هي 10 سنوات على بعض أقوال الصحابة. ساعة تساوي 10 سنوات يفرق الكل على الركب. يذهل الرسل عن وعد الله يذهلون عن وعد الله لهم بالنجاة والنصر في تلك الساعة في تلك اللحظة الكل على الركب. ترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها كل بالنصر قرأت كذلك وقرأت كل أمة تدعى إلى كتابها إلى كتابها صحيفة أعمالها إلى كتابها إلى الكتاب المنزل على رسولها حتى يسألون عنها عن هذه الكتب. ماذا عملتم؟ ها هو القرآن بين أيديكم يا أمة محمد هل حكمتم بما جاء فيه؟ هل عملتم بما جاء فيه؟ هل قرأتموه؟ هل أحللتم حلاله وحرمتم حرامه؟ كل أمة تدعى إلى كتابها إما الكتاب المنزل وإما الكتاب بمعنى صحيفة الأعمال. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. الجزاء يوم الجزاء لأن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا ابتلاء واختبار وما خلق الناس هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فجعل منه الذكر والأنثى؟ علقة ونطفة وأصناف وألوان وأنواع. اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا كتابنا نسب الكتاب إليه سبحانه وتعالى. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هو كتاب الناس هو ما نسخ من أعمالهم. فحين يقول هذا كتابنا وينسب الكتاب إليه تشريفا للكتاب وتصديقا لما دون وسطر فيه فهو الآمر بالنسخ وهو الآمر بالكتابة. لذا قال هذا كتابنا لأنه أمر به وأمر بالكتابة فيه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ينطق استعارة. هل هي استعارة بمعنى يشهد شهادة ثابتة أكيدة وكأنها نطق أم أنه ينطق حقا يعلم الله؟ كل العلماء قالوا في هذا هذه استعارة. فالكتاب لا ينطق وإنما ينطق بمعنى يشهد. وقال ربنا تبارك وتعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون في موضع آخر. وقال حكاية عن الناس ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وجدوا العمل وجدوا العمل حاضرا لم يجدوا ما هو مكتوب بل وجدوا وكأن العمل حاضر. كيف ذلك؟ أمر لا يمكن أن نصل إلى كنهه وحقيقته، ومهما قال المفسرون فيه لم يصلوا إلى الحق، والحق يعلمه الله، هو أعلى وأجل وأعلم. هل الكتاب ينطق؟ هل تعاد الدنيا كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده؟ نحن في زمننا هذا نرى إنسانا يتكلم في أقصى الأرض، وما عليك إلا أن تضغط زرا زرا تضغط عليه، فإذا بالصورة والشكل والصوت وحتى اللون الألوان إذا بها أمامك في نفس اللحظة بالأقمار الصناعية وبما غير ذلك، بل ولك أن تسجل كل ذلك في شريط ثم تعيد عرض هذا الشريط في وقت ما تشاء، فإذا بك ترى الأموات وكأنهم أحياء يمثلون ويتضحكون ويرقصون وما إلى ذلك. إذا كان الإنسان قد استطاع أن يحصي الأعمال ويسجلها صوتا وصورة بل ولونا كذلك، أفلا يستطيع ربنا ذلك؟ فهل الكتاب منسوخ؟ هل الكتاب كتابة بحروف تقرأ؟ أم هي صور؟ أم هي الدنيا بأسرها تعاد فإذا بك تراها حقيقة واقعة؟ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وحيرت الآية العلماء، النسخ بمعنى المحو، ما ننسخ من آية أو ننسخ، والنسخ أيضا بمعنى النقص، بمعنى أن تنقل. وإذا كنت تنقل وتنسخ فأنت إذا نسخت الكتاب نقلت ما صدر فيه إلى كتاب آخر، ذاك هو النسخ، أن يكون هناك مكتوب فتنقل المكتوب إلى صحيفة أخرى، هنا يقال أنك نسخت. أما إنشاء الكتاب فيقال فيه كتبت. إنا كنا نكتب ما تعملون إذا كانت الكتاب، أما أن يقول إنا كنا نستنسخ إذا فهو نقص لمكتوب. قال حيرتهم تتضح، الملائكة الموكلون يكتبون أفعال العباد وأعمال العباد قبل أن تحدث في كل رمضان من كل عام، تنقل من اللوح المحفوظ في صحائف ما هو كائن في العام. في ليلة القدر ينتخون من اللوح المحفوظ ما هو كائن في العام القادم إلى ليلة القدر التالية، هؤلاء الموكلون بذلك. وهناك الحفظة والكتبة، الكتبة معهم صحائف ينسخون ما تعمل وما يعمل الناس في صحائف أخرى، أولا بأول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وفي كل جمعة في يوم الخميس يأتي الكتب فيعارضون ما كتبوا مع الحفظة الذين نسخوا من اللوح المحفوظ، فتفاجأ الملائكة الكتب والحفظ بأن ما سطر في اللوح المحفوظ من الأزل هو ما كتبته الملائكة والحفظة دون تقديم ودون تأخير دون تبديل ودون تغيير، هو. وقالوا إذا رفعت الصحائف فيها كل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى الحركة حتى النفس حتى الحكة في كل شيء، وكل ما يفعله الإنسان منه ما هو مباح ومنه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، منه ما فيه ثواب وعقاب ومنه ما ليس فيه ثواب ولا عقاب. فإذا كتبت الحفظ كل شيء هنا يرفعون الصحائف، فيأمر ربنا تبارك وتعالى بنسخ ما فيه ثواب وعقاب فقط وإهدار ما سوى ذلك مما ليس فيه ثواب ولا عقاب، كالحكة مثلا كالقيام والجلوس لا سبب فيه أو لا ثواب فيه ولا عقاب فيه. هذا معنى نستنسخ، أي أن الكتبة يكتبون كل شيء فإذا صعدوا بما هو مكتوب نسخ منه ما فيه ثواب وعقاب فقط. أقوال وأقوال كل ذلك حتى يصل إلى معنى نستنسخ، لأن معنى نستنسخ النقل من نسخة إلى نسخة أخرى، فهل هو نقل من اللوح المحفوظ إلى نسخ ثم معارضة هذا مع ما كتبه الكتبة فكأنه منسوخ، منسوخ من اللوح المحفوظ، أم هو نقل لما كتبته الكتبة في صحيفة الأعمال التي يحاسب العبد عليها ولا ينقل فيها إلا ما فيه ثواب أو فيه عقاب وما سوى ذلك لا ينسخ؟ يعلم الله. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، بس إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر بنسخه، لأن الله لا ينسخ بنفسه وإنما نسب الفعل إلى نفسه لأنه الآمر به. إنا كنا نستنسخ أي أمرنا بالنسخ. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. الناس هنا فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. أما الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وبالبعث وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر وخيره وشره وعملوا الصالحات وأصلحوا في الأرض ولم يفسدوا وأتبعوا السيئة الحسنة وخالقوا الناس بخلق حسن وفعلوا ما أمروا به، هؤلاء يدخلهم ربهم في رحمته. من جملة الرحمة الجنة، فالجنة من جملة الرحمة. أما الرحمة فقد وسعت كل شيء بما فيها الجنة، فما الجنة إلا جزء من الرحمة العامة التي لا يعلم مداها إلا الله. فيدخلهم ربهم في رحمته لأن الإنسان لا ينجيه عمله ولكن ينجو برحمة الله. يدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. الفوز المبين، الفوز الواضح البين العظيم الذي لا شبهة فيه ولا نزاع، والفوز الحصول على البغية، الفوز درك ما تأمل، الفوز أن تصل إلى ما تريد. ولكن الفوز في الدنيا فيه الشوائب، فيه الشوائب، لأنك قد تنازع، قد تنازع. فإذا فزت بمنصب مثلا حسبك الآخرون ونازعوك فيه، وإذا فزت بمال كذلك قد ينازعك فيه آخرون حتى يصلوا بك إلى القضاء، يتهمونك ويشككون في أحقيتك للشيء. فما من فوز في الدنيا إلا وفيه الشوائب والشبهات والقلق عليه والأرق لحفظه والخوف من زواله. أفلم تكن آياتي، أي يقال لهم، استفهام توبيخ. وأما الذين كفروا، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، استفهام توبيخ ورفع للحجة، إبطال للعذر، لأن الله برحمته قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا جاء الرسول ونزل الكتاب لا عذر لمعتذر. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم عن الإيمان، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. مجرمين أي كفار. المجرم في القرآن هو الذي أكسب نفسه الشرك. فلان جريمة أهله، أي الكاسب لهم، لأن الجرم هو الكسب، فالمجرم هو من كسب شيئا. واتخذت الكلمة للتعبير عن كل ما كسب شيئا قبيحا، كل من اكتسب شيئا قبيحا قيل في حقه أجرم، لكن أصل الكلمة الاكتساب. المجرمون هم الكفار. في القرآن كلمة مجرم تعني من أكسب نفسه الشرك الكفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول في موضع آخر أفنجعل المسلمين كالمجرمين. إذن فالمجرم ضد المسلم، المجرم ضد المسلم، إذن المجرم هو الكافر. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، والساعة لا بالنصر معطوفة على وعد الله حق اسم إن، وقرأت والساعة كما قرأت. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة وهي من جملة الوعد، لأن الله تبارك وتعالى وعد بأمور، وعد بالقيام، وعد بالبعث، وعد بالساعة، وعد بالجزاء، وعد بالجنة، وعد بالنار، وعد بالمغفرة، وعد بالعقاب، وعد بأمور كثيرة من جملتها قيام الساعة. وإذا قيل إن وعد الله حق حادث حاصل واقع، إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها أي واقعة حادثة لا شك فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، تلك مقالتهم التي قالوها من قبل، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ها هم يوبخون ويسألون سؤال توبيخ لا يطلب منهم الجواب، لأنهم لا يؤذن لهم في ذلك اليوم فيعتذرون، وإنما السؤال سؤال تبكيت. إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، ما نعلم عنها شيئا، وما حدثنا آباؤنا عن الساعة، ولم يأتي أحد بمثل ما قلت من قبل، وليس هناك ساعة ولا قيام، وإنما حياتنا الدنيا نموت ونحيا، قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أصل الكلام نظن ظنا، نحن نظن ظنا، فجاء بكلمة إن حرف إن، وجاء بالاستثناء إلا لتأكيد مقالتهم أنهم لا ظن لهم في شيء إلا في قيام الساعة، كأنهم قد تأكدوا من كل شيء في الدنيا وتيقنوا من كل الأمور، ولا ظن لهم مطلقا في شيء إلا الظن في الساعة، وكأن كل شيء قد ثبت والساعة لا تثبت فيه. منتهى الكفر، منتهى الجبروت. قلتم ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظنا، ثم أكدوا ذلك بمقالتهم وما نحن بمستيقنين، لم نصل إلى يقين ولم نصل إلى العلم، ما هو إلا ظن، ونحن لا نظن في شيء، كل شيء ثابت وكل شيء موجود وكل شيء يقين إلا الساعة التي تتبعيها وتقول عنها، فنحن نشك فيها ونظن أنها واقعة حادثة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.